الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نعتذر إليكم أولا عن التأخر، فكان بغير إرادتنا. ونبدأ إن شاء الله تعالى حول الأسبوع القادم إن شاء الله، أن نبدأ الساعة 5:15 بإذن الله تعالى. والآن نستمر فيما كنا قد شرعنا فيه من الشرح الذي لم يتم بسبب انقضاء الوقت في الدرس الماضي. تفضل. الشيخ رحمه الله أحسن وأجاد حين عقب على باب القدر بهذه الفقرة، ولا سيما ما ذكره فيها من آثار الإيمان بالقدر على الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على ما يناله في ذات الله عز وجل، واليأس مما عند الناس، والتماس رضا الله، وإن سخط الناس لا التماس رضا الناس بما يغضب الله عز وجل. فهذه مثل هذه المقامات هي من أعظم الفوائد التي نجتنيها ونستفيدها إذا علمنا عقيدة السلف الصالح وعلمنا آثارها في حياتهم وفي تقواهم وفي إيمانهم؟ فإن هذا ملازم لذلك، وإن كان الغالب علينا أننا لكثرة ما ظهر من الفرق ولكثرة ما نريد من معرفة الحق نحرص نحن طلبة العلم على أن نعرف فقط ماذا يعتقد السلف في ذلك لنؤمن به وندين الله عز وجل به ونعرف أن من خالفه مبتدع، ولكن أيضا لكن معرفة آثار ذلك ومستلزماته ومقتضياته من قلوبنا وأعمالنا، وكيف أن ذلك يقربنا من الله عز وجل ويزيدنا به إيمانا وصلة، هذا أيضا مما لا يجوز أن نغفل عنه إغفالا تاما، أن نغفله إغفالا تاما، فإن هذه هي الثمرة المرجوة المطلوبة، وإلا تحولت العقيدة إلى تصورات ذهنية لا أثر لها في حركة صاحبها وفي واقعه. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا أو شرحنا ما يتعلق برواية الترمذي موجزة، وهي رواية الإمام أحمد في المسند رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذه من أبلغ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها بليغ قيم. فهو كما أشرنا في الرواية الأولى يأمره بمقتضى إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالله تعالى هو وحده المدعو المرجو المبتغى المطلوب بالعبادة، وهو أيضا وحده المستعان وعليه التكلان لتحقيق ما نريد، ونحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى في معرفته وفي معرفة الحق الذي يوصل إليه، كما أننا فقراء إلى عونه عز وجل لكي نستطيع أن نعبده فنرضيه تبارك وتعالى وننال جنته. فيقول: احفظ الله تجده أمامك، كما قال في الأولى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظ العبد ربه، أي إذا حفظ حدود الله تبارك وتعالى، حفظ حدوده وحفظ أوامره، فلم يجده حيث نهاه ولم يستقده حيث أمره، فإنه ينال بذلك تلك الدرجة، وهو أن يحفظه الله تبارك وتعالى، وأن يجد ربه سبحانه وتعالى معينا له وناصرا وموفقا ومؤيدا، كما هي سنته التي كتبها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد منه سبحانه وتعالى لا يتخلف أبدا. فمن كان مع الله، من كان مقيما لأمر الله، متقيا لله سبحانه وتعالى، مراقبا له، فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره ويؤيده ويوفقه لمزيد من الطاعة ومن التقرب. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لأن التعرف إلى الله في الشدة يشترك فيه المؤمنون والكفار، كما قص الله تبارك وتعالى علينا حالهم في آي كثيرة: إذا ركبوا في الفلك واشتدت بهم الريح العاصف فإنهم في تلك الحالة يدعون الله مخلصين له الدين. هؤلاء وهم كفار وهم مشركون يتعرفون إلى الله تبارك وتعالى في الشدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فإذا نجوا وإذا خرجوا عادوا إلى ما كانوا عليه. بل أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم حتى في شدة يوم القيامة يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، ويطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعيدهم لكي يعملوا صالحا، ولكن الله تعالى يقطع ذلك فيقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الكفار متأصل في أنفسهم أنهم لا يعرفون الله تبارك وتعالى إلا في الشدة فقط. إذا اشتدت عليهم الكروب وضاقت الخطوب ولم يجدوا ملجأ ولا منفذ تذكروا حينئذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ إليه ويستغاث به ويدعى وحده لا شريك له، لا لات ولا عزة ولا هبل ولا السادة ولا الأولياء ولا أي من كان، لأنهم عرفوا عند ذلك أن هذا هو وحده الذي يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. هذا وإن كان كما ذكر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن مشركي آخر الزمان في الشدة والرخاء معا يدعون غير الله، حتى في الشدة يلجؤون بالدعاء إلى غير الله، وهذا من عجيب أمرهم حيث خالفوا ما كان عليه المشركون الأول. والمقصود أن هذا هو حالهم. أما حال المؤمن، أما ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، فهو أنهم يتعرفون إلى الله تبارك وتعالى في حال الرخاء، يتقربون إليه، يتلمسون مراضيه، يستعملون أنفسهم في طاعته حال الرخاء. فإذا جاءت الشدة عرفهم الله سبحانه وتعالى، أخرجهم، أنقذهم، فرج عليهم، يسر لهم. ومما تعرفون كمثال على ذلك قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة. هؤلاء تعرفوا إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء بما يرضيه، فلما جاءت الشدة توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال الصالحة فأنقذهم الله تبارك وتعالى منها. لكن لو أن الصخرة وقعت أو أن الكرب وقع وأقسم الإنسان لئن أنجيتني يا ربي لأتوب من الزنا، لئن أنجيتني لأكون ضارا بوالدي، لئن أنجيتني لأعطي المظلوم أو المسكين أو صاحب الحق حقه، فإن ذلك لا يغني. نعم الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، لكن المؤمن هذه سمته وهذا حاله، يتقرب إلى مولاه، إلى هذا الرب الكريم عز وجل، يقدم الخير ويتقرب إليه سبحانه وتعالى، فيكون الجزاء منه وهو لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر العاملين، أنه في حال الشدة فإنه يفرج عن عباده سبحانه وتعالى. الشدة التي تصيب الإنسان في دنياه، وما من أحد أبدا إلا وتصيبه الشدة في دنياه، مهما كان ملكه أو غناه أو جاهه أو ماله. وكذلك الشدة التي تصيب الإنسان في قبره، وكل إنسان لا بد أنه ميت وأنه لاق ذلك المصير، فحينئذ من الذي ينفعه إيمانه وينفعه صبره؟ ذلك الذي كان في الدنيا متقيا لله تبارك وتعالى، فينفعه ذلك حال الشدة عندما لا درهم ولا دينار ولا جاه ولا مال ولا منصب، وإنما عمله الصالح إن كان قد عمل صالحا. فأيضا الإنسان يحرص على أن يتعرف إلى الله في الرخاء في وقت الحياة، لكي يجد ذلك في القبر، لكي يجد ذلك في الشدة العظمى في عرصات يوم القيامة، حيث الأهوال التي تعجز الكلمات عن التعبير عنها. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأوابين المتقين المنيبين المخبتين الذين يعملون ويجتهدون وهم يظنون أنهم إلى ربهم راجعون، فلا تفوتهم أوقات الخير ولا مواسمه ولا أيام الشباب ولا أيام العافية، لا تفوتهم تلك، لأنهم يعدون العدة ليوم تكون فيه الشدة، يكون فيه فقد لما هو ميسر لهم اليوم من أسباب الخير والتقوى. ثم يقول: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما قال في الرواية الأولى: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا نجد أن هذا يطابق معنى قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هكذا المؤمنون لا يصيبهم شيء إلا هم يؤمنون. إن أصابهم أي شيء آمنوا بأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى وما قدر. ولهذا تكون النتيجة ما سيذكره الشيخ رحمه الله من التقوى والإنابة والإخبات وتذلل الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. فلنفرض أن الموت أخطأك أو المرض أخطأك، ماذا يقول الناس؟ احتطنا، أخذنا بالأسباب، انتبهنا، فكرنا، خططنا، فعلنا، فلم تصبنا المصيبة. أخطأتهم لماذا؟ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أصلا. لا يعني ذلك أن نترك الأسباب، لا، يجب أن نأخذ بالأسباب، وهذا ما يأتي إيضاحه إن شاء الله. لكن نعلم أن ذلك، أن تلك الأسباب ليست هي التي دفعت عنا هذا البلاء، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي دفعه، هو دفع ذلك أزلا، كتب أنه لن يقع. وأيضا أمرنا بأن نأخذ بالأسباب فأخذنا بها. والحالة المقابلة، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن ما أصابك فلا يذهب بك الشيطان تقول لو أني فعلت كذا وكذا، أو تظن أن ذلك لأن الناس تآمروا عليك، أو تظن أن ذلك لأن الخلق أرادوا هذا السوء بك. أبدا، ليس الأمر كذلك. نعم، لله في ذلك أسباب جعلها، وهنالك إن كان لك منك تقصير أو من غيرك اعتداء عليك ليقع منك ذلك، نعم هذه أسباب خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هي التي فعلت ذلك. الله سبحانه وتعالى قبل ذلك قد كتب، ولو لم يكتب لما كان من ذلك شيء، وإنما كتب ذلك أزلا. ثم مهما كانت الأسباب ومهما كان الاحتياط لا بد أن يقع. واعلم أن النصر مع الصبر. كل الناس يريدون النصر، فالله سبحانه وتعالى جعل النصر مع ماذا؟ مع الصبر. إذن لا بد من الصبر، لا بد منه، وإلا فلا نصر. إذن النصر عادة يكون بدخول معركة، وهل نحن إلا في معركة؟ ما رأيكم فينا نحن البشر؟ كل البشر ألسنا في معركة؟ كل الناس حتى الذين لا يؤمنون بالآخرة يقولون معركة الحياة، معترك الحياة، وهذا حق. فهم في معركة مع أنفسهم، مع الناس، مع المال، مع كل شيء. الحياة هي معركة فعلا، لكن من الذي ينتصر فيها؟ المؤمن. النصر معقود بماذا؟ بالصبر. إذا أردنا أن ننتصر فعلينا بماذا؟ بالصبر، وبالذات من كان يدعو إلى الله، من كان يأمر بالمعروف، من كان ينهى عن المنكر. لأن الله سبحانه وتعالى جعل لذلك للإمامة في الدين التي هي الدعوة إلى الله، وأن يكون الإنسان هاديا مهديا، جعل لذلك شرطين لا بد أن يتحققا، ولو اختل أحدهما لاختل تحقق الإمامة في الدين. ما هما؟ الصبر، والآخر اليقين. لأن الله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذين حققوا ذلك من بني إسرائيل تحققت لهم الإمامة في الدين. فلا بد إذن من الصبر، النصر مع الصبر. حتى قيل وقالت العرب في أمثالها بين النصر والهزيمة صبر ساعة. صبر كم ساعة؟ عنترة بن شداد هذا الأعرابي الفارس الجاهلي المعروف، لما سئل قيل له بما تغلب خصمك؟ قال ما دارجت أحدا إلا قلت الآن أفر، ثم قلت أنتظر قليلا فربما فر فيفر فأكون أنا الذي انتصرت. قليل قليل، هكذا الحياة، الإنسان يصبر قليلا فقليلا فتأتي الهزيمة من الطرف الآخر، من النفس، من الشيطان، من الهوى، من الأعداء في الجهاد، في المعركة، هكذا. فيصبر ويصبر نفسه قليلا ثم قليلا ثم قليلا حتى يأذن الله تعالى بالفرج ويأتي الهزيمة من إلى الطرف الآخر، ولا بد بإذن الله. فإذا النصر مع الصبر، فمن أراد النصر فلا بد له أن يدخل المعركة وهو داخل لا محالة، ثم يصبر حتى ينتصر بإذن الله. وأن الفرج مع الكرب، انظروا هذه البلاغة النبوية، الفرج مع الكرب. الناس يطلبون الفرج دائما، يريدون التيسير دائما، يريدون الخير دائما، ولكن يهربون من الآلام ومن المتاعب والمصاعب. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرنهما، أنت تريد النصر هو مع الصبر، طيب، وأنت تريد الفرج هو مع الكرب، لا بد معا، فلا يمكن أن تحصل على الفرج دون أن يأتيك الكرب. وإذا يقتضى ذلك أن الكرب إذا حصل فصبرت فإن الفرج آت لا محالة. ولذلك قال وأن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا. وهذه مما اختص الله تعالى به عباده المؤمنين، أنهم يصبرون على كل ما ينالهم من عسر. انظروا إلى ما صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أين صبرنا؟ لماذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا إلا أن يقول ربي الله، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهي المقالة التي قالها مؤمن آل فرعون. لماذا يعذب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويؤذون ويطردون؟ لأنهم يقولون ربنا الله. حتى لما هاجوا إلى الحبشة ترسل قريش وراءهم وهم في بلاد الغربة، وما أصعب هذه الغربة في تلك البلاد البعيدة عن الأهل والصحب، يرسلون إلى ملك الحبشة يقولون إنهم فارقوا ديننا وتركوا ما كنا عليه فأرجعهم إلينا. سبحان الله، هكذا يرغم الإنسان ويكره على أن يعتقد الباطل، وتصادر حريته في أن يعبد الله الذي خلقه وبرأه. ولكن صبروا، وصبروا على أعداء الهجرة، وصبروا في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي تبوك، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها صبرا. ولذلك جاء بعد ذلك اليسر من الله سبحانه وتعالى، جاءتهم الدنيا فأورثهم الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر، ووعدهم بما هو أعظم من ذلك كله، وناله من ناله منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من لقيه بعد ذلك وهو جنة الله سبحانه وتعالى التي وعدهم بها، وعد بها عباده الصالحين عامة، وهم أولى وأول من يناله ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من جوامع وصاياه صلى الله عليه وسلم التي يجب علينا أن نتأملها وأن نتدبرها وأن لا نضيعها. وسوف يأتي إن شاء الله في تعليق الشيخ بعد ذكر الأقلام أنواع الأقلام ما يؤيد ذلك ويؤكده. ثم يقول رحمه الله وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، رفعت الأقلام في صيغة الجمع، ما هو قلم واحد، أقلام، رفعت الأقلام في هذا الحديث. وفي الآخر الذي قبله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال بل فيما جفت به الأقلام، فيما جفت به الأقلام. طيب الأقلام جاءت مجموعة، ونحن قد سبق أن عرفنا الحديث الذي يدل على أن أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، وقلنا إن القلم المذكور في هذا الحديث هو القلم الأول الذي خلقه الله فكتب به في الذكر كل شيء. إذن هناك قلم وهناك أيضا أقلام، فما كيف نفهم ذلك؟ يقول الذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المتقدم ذكره. ما هو التقسيم المتقدم ذكره؟ ما هو؟ أيوة، الذي في صفحة كم؟ قبله، نعم، يعني الذي فيه القلم الأول والذي أقسم الله تعالى به كما ذكر. والقلم الثاني قلم الوحي. يعني هناك تقسيم وهنا تقسيم، هذا باعتبار وهذا باعتبار. لكن لو تأملتم هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله والذي قال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا هذه القلم الأول الثاني الثالث الرابع، لو تأملتم فيه لوجدتم أنه يذكرنا بماذا؟ بماذا يذكركم مما سبق؟ أيوه، المرتبة الثانية التي هي الكتابة. طيب قلنا هناك درجات الكتابة كم؟ الكتابة الأولى إيش؟ الكتابة الكونية، وهي التي إيش؟ هنا توافق هنا إيش؟ أيوه القلم الأول. نعم الكتابة الكونية لما كتب الله تعالى كل شيء، هذه توافق القلم الأول الشامل لجميع المخلوقات. بعد ذلك كتابة قلنا نوعية. ليش معنى إيش معنى نوعية؟ لماذا قلنا كتابة نوعية؟ النوع إيش؟ النوع الإنساني، النوع الإنساني. نعم الكتابة التي كتب الله بها ما يكون للنوع الإنساني، يعني لآدم وذريته. قد كتب ما يكون في الكون كله، لكن بالنسبة لبني الإنسان، للنوع الإنساني، لآدم وذريته، لهم كتابة خاصة، مقادير خاصة، وهذه أيضا سيأتي إن شاء الله بيانها، قد مرت معنا. بعد ذلك هناك كتابة عمرية، يعني فردية عمرية، فردية بالنسبة لكل فرد من بني الإنسان، عمرية يعني في عمره كله. متى هذه الكتابة العمرية؟ بعد الأربعين أو الاثنتين وأربعين ليلة، إذا أرسل الله عز وجل الملك لينفخ فيه الروح، يكتب ما يكون في عمره هذا العبد، يكتب يؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب هذه الكتابة. بعد ذلك تكون الكتابة الحولية أو السنوية، وهي ماذا؟ وهي ما يكتبه الله تعالى في ليلة القدر. نعم في ليلة القدر يكتب الله سبحانه وتعالى ما يكون إلى الليلة الأخرى من السنة القادمة التي مثلها، فيكون كل ما يقع في هذا العام قد كتبه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب بعد ذلك الكتابة اليومية، وهي ما دل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فهو سبحانه وتعالى يقضي ويدبر ويمحو ويثبت كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا لقضائه. فإذا نحن هناك عرفنا أربعة أنواع أو خمس كتابات، وهنا ذكر أربعة أنواع من الأقلام. طيب نأتي بأن الإشكال يأتي في تداخل هذه مع تلك. نجد القلم الأول هذا الذي تقدم ذكره مع اللوح معروف، الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي وما قبل، هذا القلم الأول. طيب القلم الثاني هذا يقول حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا، يعني عام من جهة إيش؟ لبني آدم، قال لكن لبني آدم، عام يعني يشمل النوع الإنساني بكل أعماله. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. ولعلكم تذكرون لما تعرضنا هنالك لحديث من الحديث الذي قلنا أنه ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث الميثاق ضمن أحاديث الميثاق، لكن قلنا ليس فيه أخذ للعهد. تذكرون أين موضعه؟ هنا الحديث ذكره الشارح هناك في ضمن الأحاديث التي فيها أن الله أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجدنا أن الحديث لا ميثاق فيه، وإنما فيه إيه؟ القدر. إذا موضعه أين؟ هنا. هذا الحديث هو الحديث الذي فيه القصة العجيبة قصة آدم عليه السلام نقرأه 207 الطبعات اللي عندنا هنا فقرة 49 الفقرة عندك كم؟ 240 اللي فيه رواية الترمذي ها؟ لا 241 وروى الترمذي عن أبي هريرة أسفل الصفحة أيوة آخر 240 أقرأ عبد الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا يا إخوان مو إذا أخذنا موضوع ننسى نتذكر هذا الحديث طيب احسنت هنا قلنا هناك قلنا لما تحدثنا عن الميثاق ان موضوع اخذ العهد والميثاق له علاقة او اهميته تأتي من كونه يبحث في ثلاثة امور بالنسبة لامور العقيدة. الامر الاول انه له علاقة بموضوع الفطرة ولهذا تحدثنا فيه عن حكم اطفال المسلمين وحكم اطفال المشركين كما تذكر وهذا له علاقة بموضوع الفطرة. والموضوع الآخر علاقته بخلق الأرواح وهل هي مخلوقة أو غير مخلوقة ومتى خلقت وهذا أيضا تحدثنا عنه فيما مضى. والموضوع الثالث موضوع الفطرة علاقته بماذا؟ بالقدر ولا فيما مرتبة الكتابة. نعم مرتبة الكتابة. فعندما قلنا أن الشيخ رحمه الله هناك ذكر هذا الحديث وليس فيه أخذ العهد لأن الموضوعات كلها متداخلة متقاربة فذكره مع أنه ليس فيه إلا القدر وليس فيه ذكر العهد والميثاق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته. كل من سيخلقه الله سبحانه وتعالى من بني آدم سقط وخرج من ظهر آدم إلى قيام الساعة. وألقى الله سبحانه وتعالى عليهم وظيفا من نوره على كل أحد منهم بين عينيه ليعرف أو ليرى أن هذا إنسان متميز وهذا إنسان وهذا إنسان. ونظر إليهم آدم أراهم الله سبحانه وتعالى إياه أراهم آدم عليه السلام عجب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك. فأخذ ينظر إليهم ويرى وظيفا النور بين أعينهم فأعجبه رجل منهم أعجبه وظيف ما بين عينيه. من ذلك الرجل؟ نبي الله داود عليه السلام. فلما أعجبه قال يا ربي من هذا؟ من هذا الرجل؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتي. انظروا إلى قوله من آخر الأمم يدل على دون عظيم بين خلق آدم وبين داود. داود عليه السلام طبعا جاء بعد من؟ بعد من داود من الأنبياء المشهورين؟ بعد سليمان يا شباب. وورث سليمان داود ولا العكس؟ طيب إذا جاء بعد من؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا. والملك الذي بعثه الله من؟ طالوت. وطالوت قاتل من؟ طيب من الذي قتل جالوت؟ إذن داود بعد من؟ بعد موسى. لكن قبل من؟ قبل عيسى. قبل عيسى عليه السلام. نعم ببضعة قرون قبل عيسى عليه السلام. إذن نعرف أنه هذا مع أن مر عليه الآن حوالي 2000 سنة على ولادة عيسى عليه السلام. ومع ذلك هذا قبله يمكن 700 سنة أو نحو ذلك والله أعلم. ومع ذلك يقول الله تعالى في آخر الأمم. إذن كم من الدهور الله تعالى أعلم بها. الشاهد فقال له يعني الله عز وجل قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فآدم عليه السلام رق له في آخر الأمم في آخر الزمان وبهذا النور بين عينيه قال كم عمره؟ والله سبحانه وتعالى قد يكون قد أطلع آدم كما يبدو والله تعالى أعلم أنه قد عرف أن الخلق ما يزال ينقص كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق ما يزال ينقص في الأجسام وكذلك في الأعمار. فلما رآه انظروا حب الحياة هذه في فطرة إنسانية حب الحياة والتشبث بها. كم عمره؟ السؤال الذي سأله كم عمره؟ كم سيعيش هذا الرجل الوضيع؟ قال 60 سنة. فإذا به يتقال له آدم 60 سنة قليلة جدا. نحن اليوم إذا عاش الإنسان 60 سنة مات الله يرحمه كم عمره؟ قالوا شايف كبير 60. قال الحمد لله خلاص. لكن لو قالوا 30 ولا 25 والله خسارة شاب. لكن 60 كبير خلاص انتهى. كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أعمار أمته ما بين 60 إلى 70. فهذا فقال لها آدم عليه السلام قال يا ربي زده من عمري 40 سنة يصير 100. فكتب الله سبحانه وتعالى ذلك وأخذ من آدم وزاد في عمري داود. فلما جاء أجل آدم بعد حد 40 جاءه ملك الموت وأراد أن يقبض روحه. قال أولم يبقى من عمري 40. هنا صارت المشادة بين آدم عليه السلام وبين ملك الموت. لا بقي 40. فقال أولم تعطيها لابنك داود؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الإنسان من فطرة الإنسان. هذه النفس الإنسانية جبلت عليه فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. إذن الجحود والنسيان والخطأ من طبيعة هذا الإنسان من طبيعة هذه النفس. طيب في ذلك الوقت لما نرجع إلى موضوعنا هنا نجد أنه في ذلك الوقت ليس في هذا الحديث عهد وإنما فيه إيه؟ فيه الكتابة أن الله سبحانه وتعالى قدر. ومما قدر ماذا؟ الأعمار. نعم مما قدر لما خلقنا إيه ماذا؟ الأعمار. لأنه بيسأله آدم يقول له كم عمره؟ يعني كم قد كتب؟ كم قدرت له؟ فيقول 60 وهو يعلم عزيزي أنه سيعطيه 40 ولكن ليقول يعطيه آدم. وكذلك آدم يعلم الله عز وجل أن 40 لن تكون من عمره لكن أول الأمر يخبر بها ثم في آخره تحدث منه ولم يكون إلا ما كتب الله أصلا. إذن هذا دليل على القلم الذي هو القلم الثاني وهو قلم حين خلق آدم. والقلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين. نعم ما في تصريح إنه إيش؟ ايش هو اللي ما في تصريح؟ يعني هذا الحديث ليس فيه تصريح بالقلم. الحديث ليس فيه ذكر القلم لكن فيه ذكر ماذا؟ الكتابة ان الله كتب ذلك. نعم او فيه ما يدل على الكتابة. طيب الوقت قرب كم بقي؟ طيب اذا ان شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم.